بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته وسعة نقله في فتاويه ودروسه البديهية ومنصوصاته. قال: أما غزارة علومه فمنها ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيد واستنباطه لدقائقه ونقله لأقوال العلماء في تفسيره واستشهاده بدلائله وما أودعه الله تعالى فيه من عجائبه وفنون حكمه وغرائب نوادره وباهر فصاحته وظاهر رحيم. لذلك رحمه الله في الفتاوى يقول: قد أرجع إلى تفسير المسألة الواحدة إلى 100 تفسير، قد أرجع لتفسير الآية الواحدة إلى 100 تفسير رحمه الله. نعم. وباهر فصاحته وظاهر ملاحته، ومكث عشر سنوات وهو يفسر سورة نوح بعد الفجر يوم الجمعة. فهذا يدل على أن له باع طويل في التفسير رحمه الله. نعم. فإنه فيه الغاية التي ينتهى إليها والنهاية التي يعول عليها. ولقد كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن العظيم يشرع في تفسيرها، فينقضي المجلس بجملته والدرس بزمنه وهو في تفسير بعض آية منها. ذلك يعني ينبغي طالب العلم إذا جلس في مجلس أن يأمر أحد يقرأ من القرآن ثم يفسر حتى يستفيد الناس. وهذا كما ترون هو مكان يفعل شيخ الإسلام، وأيضا كان هذا هو فعل الشيخ بن باز رحمه الله. إذا أتى إلى بيت أو مكان بمن يقرأ القرآن ثم يبدأ يفسر حتى ينادى، مثلا إذا كان فيه مناسبة غدا أو عشاء يذهب إليها، يعني يقوم إليها. نعم. وكان مجلس، يعني المقصود أن تلاوة القرآن في المجلس ليس بدعة. مثلا من يقرأ القرآن، لا، هذا هو فعل السلف وله أصل. مجلس قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. نعم. وكان مجلسه في وقت مقدر بقدر ربع النهار، يفعل ذلك بديهة من غير أن يكون له قارئ معين يقرأ له شيئا معينا ببيته يستعد لتفسيره، بل كان من حضر يقرأ ما تيسر ويأخذ هو في القول على تفسيره. يعني ربع النهار الله أعلم، يعني أقل شيء ساعتين ويفسر. نعم. بل كان من حضر يقرأ ما تيسر ويأخذ هو في القول على تفسيره، وكان غالبا لا يقطع إلا ويفهم السامعون أنه لولا مضي الزمان المعتاد لأورد أشياء أخرى في معنى ما هو فيه من التفسير، لكن يقطع نظرا في مصالح الحاضرين. ولقد أملى في تفسير قل هو الله أحد مجلدا كبيرا، وقوله تعالى أيوه هذا موجود في فتاوى تفسير سورة الإخلاص حوالي 300 صفحة. نعم. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى نحو 35 كراسة. ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أتمه لبلغ 50 مجلدا. أما معرفته وبصره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وقضاياه ووقائعه وغزواته وسراياه وبعوثه وما خصه الله تعالى من كراماته ومعجزاته، ومعرفته بصحيح المنقول عنه وسقيمه والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في أقوالهم وأفعالهم وقضاياهم وفتاويهم وأحوالهم وأحوال مجاهداتهم في دين الله وما خصوا به من بين الأمة، فإنه كان رضي الله عنه من أضبط الناس لذلك وأعرفهم فيه وأسرعهم استحضارا لما يريده منه. فإنه قل أن ذكر حديثا في مصنف وفتوى أو استشهد به أو استدل به إلا عزاه في أي دواوين الإسلام هو ومن أي قسم من الصحيح أو الحسن أو غيرها، وذكر اسم رواية وذكر اسم راويه من الصحابة، وقل أن يسأل عن أثر إلا ويبين في الحال حاله وحال أمره وذكره. ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم، وذكر أسماء الكتب التي ذلك فيها وفي أي موضع هو منها، كل ذلك بديهة من حفظه لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه، ونفيت واعتبرت فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغير. ومن جملتها كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفضل الذي خصه الله تعالى به. ولأن كتبه ما عنده كتب صلى الله عليه وسلم، وهو في مجلدين اثنين. ذلك قال الذهبي رحمه الله: لو حلفت بين الركن والمقام أنه أني ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه لم أحنث. لأن الذهبي كان تلميذا شيخ الإسلام فقال ذلك، لذلك كان يقول إذا تكلم في السنة كانها بين عينيه، يأخذ منها ما شاء ويترك ما شاء، رحمه الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.